Япшык тонарас напитугъэм шъуфэсакъ. Джашыгъэм цӏыфхэм хэуцуапӏэ амыгъотыжьэу купышхо мин пчъагъэкӏэ къыззэкӏокӏыхэм Иисус апэ игъо гурыкӏохэрэм ариӏо къыублагъ. Фарисейхэм ятэджэпсэу янапитугъэ шъуфэсакъ. Къэмылъэгъуэжынэу чӏэухъумагъэу зищыӏэп. Цӏыфхэм къамышӏэнэу игъэбылъэгъу зищыӏэп. Ащ хэхэкӏыкӏэ мэзахэм щышӏуагъэр мэфэнэфэным цӏыфхэм зэхахыжьыщт. Унэ кӏоцӏым щыщыӏущащэу тхьакӏумэм ишӏуагъэри унашъхьэхэм атетхэу къыщаӏотэжьыщт. Шъущыщынэн фаер. Ау сэ шъосэӏо синыбжьэгъухэр, пкъыр зыукӏыхэу ащ нэужым ащихъу зи зышӏэн зымылъэкӏыхэрэм шъуащымыщын. Ау шъо шъущыщынэн фаер сэ шъозгъэлъэгъущт. Зиукӏырэ ужым джыхьным хэзыдзэжьынэу тетыгъо зиӏэр ары шъущыщынэн фаер. Ары шъосэӏо ащ шъущыщын. Бзыу цӏыкӏуитфыр чапычитӏукӏэ ащэрэба. Ау щытыми ахэмэ ащыщэу зи щымыгъупшэжьэу тхьэм гуилъ. Ау шъо шъхьэтет шъхьац налъэ пстэури лъытагъэ. Шъумыщын бзыубэхэм анахьи шъо шъуанахьлъапӏ. Христос игъо гурыкӏохэрэм узэращыщыр цӏыфхэм яфэшӏэныр. Сэ шъосэӏо. Сэ цӏыф лъэпкъымэ къо сигъо гурыкӏохэрэм зэращыщыр цӏыфхэм апашъхьэ хэтыми къыщызыӏорэр. Сэри ар сигъо гурыкӏохэрэм зэращыщыр тхьэм имэлаӏыкӏхэм апашъхьэ къыщысӏощт. Ау хэтми сэ сигъогу рыкӏохэрэм ащымыщэу цӏыфхэм апашъхьэ щызыӏорэр. Сэри ар сигъогу рыкӏохэрэм зэращымыщыр тхьэм имэлаӏыкӏхэм апашъхьэ щысӏощт. Хэтми цӏыф лъэпкъымэ къо гущыӏае фэзыӏорэм фэгъущт. Ау тхьэм псэлъапӏэ зыгъэпцӏырэм фэгъущтэп. Синагогхэм шъузэратыкӏэ, хэку пашъэхэмрэ тетыгъор зиӏэхэмрэ пашъхьэ шъузэращыкӏэ, сыдэущэ зыдгъэхъыен шӏу ыкӏи сыда тӏощтыр шӏу шъумыгумэкӏ. Сыда пӏомэ къэшӏон фаер, асыхьатым тхьэм псэлъапӏэ шъуигъэшӏэщт. Лӏыбаеу акъыл зимыӏэм ихьылӏагъэ гъэсэпэтхыдэр. Цӏыф купышхом хэтыгъэ лӏыгорэ Иисус къелъэӏугъ. Динэгъэсакӏу, тэ тятэ къыкӏэныжьыгъэ мылъкур сэ сшы къызегъэгощы. Шъузэрэгуащишӏыкӏэр къышъосӏонэу хэта сызгъэуцугъэр? Риӏожьыгъ Иисус. Етӏанэ цӏыфмэ ариӏуагъ, шъуфэсакъ. Сыд фэдэ нэипсэягъэ къызыхэшъумыгъэф? Сыда пӏомэ цӏыфым сыд фэдиз мылъку иӏэми ари щыӏэныгъэ епхыгъэпышъары? Етӏанэ Иисус зыгъэсэпэтхыдэ афиӏотагъ. Лӏыбаи горэм ичӏыгу лэжьыгъабэ къыхэкӏыгъ. Арэущтэ зэхъум ышъхьэ фиӏожьы къыублагъ. Сыда сшӏэщтыр? Сэ силэжьыгъэхэр зэрэзтхьан зи сиӏэп. Етӏанэ къыӏуагъ. Мэрэущтэу сшӏэщт. Сикъакъырхэр скъутэнхэшъ, нахьынхэу сшӏынхэшъ, сигъажъорэ симылъкурэ зэкӏэ ахэм арэслъхьащт. Етӏанэ сэ зэсӏожьыщт. Илъэсыбэ фырикъун ӏаджи уиӏ, зыгъэпсэф, шхэ, ешъу, зыгъатхъ. Ау тхьэм къыриӏуагъ. Уа акъыл зимыӏэ цӏыф, мы чэщ дэдэм о псэ хэсхыжьыщт. Мы бгъэтӏылъыгъэхэр хэт къызыфэнэжьыщтыр? Ежьышъхьэ пае мылъкушхо зыугъоеу, ау тхьэм дэкӏэ мылъкушхо зимыӏэм джарэ къехъулӏэщтыр. Гумэкӏыным яхьылӏагъ. Арышъ шъосэӏо ариӏуагъ Иисус игъо гурыкӏохэрэм. Сыда тшхыщтыр шӏу шъущыӏэныгъэ пае шъумыгумэкӏ? Сыда тщыгъыщтыр шӏу шъупкъы пае шъумыгумэкӏ? Щыӏэныгъэр гъомылэм нахьи нахьылъапӏ, пкъыри щыгъыным нахьи нахьылъапӏ. Къуалэхэм шъуяплъ. Ахэмэ чылапхъи апхъырэп, лэжьыгъи къахыжьырэп, конхэри къакъырэхэри яӏэхэп. Ау щытми тхьэм къаретхы. Шъобзухэм анахьи бэкӏэ шъуанахьылъапӏ. Гумэкӏынымкӏэ хэта шъо шъуащыщэу зы ӏэнтэгъу фэдиз нэмыӏэми икӏыхьагъэ хэзгъэхъун зылъэкӏыщтыр? Ащ фэдэу мыкӏэ тӏэкӏур зышъумылъэкӏыкӏэ адрэхъэныгъэпстэум япае сыда шъукӏэ гумэкӏырэр? Къэгъагъэхэм якъэкӏыкӏэ шъуеплъ. Ахэр лажьэхэрэп, цыяджырэп. Ау сэ шъосэӏо. Ежь папшӏыхьэу Сэлмэн сыд фэдизэу дахэу кӏэракӏэщтыгъэми ахэмэ ащыщэу зыгорэми фэдэу гъэкӏэрыкӏагъэу щытыгъэп. Ау цэу губгъом непэ итэу неущ хьакум радзэжьыщтыр тхьэм арэущтэу зигъэкӏэракӏыкӏэ ащ нахьи бэкӏэ нахьыбэу шъо шъуигъэкӏэрыкӏэщт шъо лӏэшхъуныгъэ зимакӏэхэр. Шъо шхыщтымрэ шъузэшъощтымрэ ауэр шъуимыт ыкӏи шъуафэмыгумэкӏ. Сыда пӏомэ ащ фэдэ ӏоф пстэури ары дунаим тет лъэпкъхэр зылъыхъухэрэр? Ахэр зэрэшъущыкӏагъэхэр шъуятэ лъапӏэ ешӏэ. Ау ыпэрапшӏэу тхьэм итетыгъошхо иӏофхэм ауэр шъуит. Етӏанэ адрэкъэныгъэ ӏофхэри къышӏокӏыхьащтых. Шъумыщын, шъокупытэкӏур, сыда пӏомэ шъуятэ лъапӏэ итетыгъошхо къызысчӏэ چهت واقع شیتنو یگوب شی حبشیب خر شیخی اخشد همچه خم یفت زم خوشی نخشت خر زفف سوخ نحماج ام خوشی ملکوش خو واسم چیز روات اش دشم تواق و گوره ملکوش خم شکوز اشوشتب خون خمی اشوشتب سداب اما شی ملکوش خوز دش ام شی گوکاری شی اشتخ شمچیو سستق شی تیاج خر دوبجال خو في وستغخري خاغناغخو حزرو سوشيت صفخو زي تحماتا نساشم قيشجين بحابشخو قلاتشم قزرتيو فوزيخنو حزرو شيتخا مفدو سوشيت تحماتا قزرقويشا ونقودخو مرشيخو جيساقخو قواتيشخر ساحت مافيجاخ سبخار سوستقوان يتياجي ديوبشانش آنم پيغاتس حاشتخ يجي قاقوانش عش حاشتشت چشنقم دش ينفسوات تقاقوغم دش تحماتا قاقواجغو اون اوت خر مچیه خوچ اساق خو قزیغاتیش خوچه اخر صحت مافی جاخ او مرزا جواسه اونر زیم تغاکور قزیگوش صحت رس اشتغامه چی اشتغاب یونی قریغاح و یسر ریغات غوچ اشتغاب سواری سو حاضرن فایس داب اما تفتیب قم قوا قاقواجنو سوزم گوار صحت گورم دنیم قاقواجشتش ار زیوزحان قوا پیتر مغاسفت خدر تشپای قاقواغا حامی سپستومیا پای قبلا. ختاد زخاسوچینو زیو زشیگوشنو و نزیحوت حماتمو نگود خوی اخم پاش هفیششتر یغم یاشخن اریتنو قبازی وزحانم. او نگودتر سحات ما فی جاویت حماتا قواجغو عرشتوس او قزیواتویجا. سبقر فرسوا. تحماتمی ملکو زجا و نگودتم ریحشت. او نگودتم سسید حماتس اخو قواجشتا پگوچا او ادراو نگود خم زشخوی خوشخوی یاو ایچی یشخو یشو و تاسو زیو بلچه او نگودتر زمگو غره مافا گوره مچی زشیم سر سحات گوره می تحماتا قواجشت او نگودتر وچی چای وچیشت فرسخونا زیم اخم قین غز شدیشه چنچپ امی اغا قواشت او ایت حماتا زفایر از اشتاب هتمی او نگودتو ززمگا حاضرغم یت حماتر زفایر زمگا چاگم و تنبق تفشت او یت حماته زفایر زمسو وتن زفشاش از اغم نحوتن ماچق تفشت تحم بزرتغم بات جنچی قشگوشت بزر حغمی نحبچی قشگوشت زونم زدیسخر زرزم زغشتخر چکتم ماش ایس زنم پایس از خاقواخ ماش از خناغیم سدو سیگو پشتا صفخم آیو سساو مخن فایشت ار وقف ین نویس اگو منچه ززغنه چشتم قفز حنم پای سقق اغو شگوغه هاو سفسقو زمزغنه قس حنوار نح صداب اما جیشی غجاغو زونه میسنم بریت فر سنقیت او زرغا خوشت شرط ام پاوشوشت توریشیم پاوشوشت سنقیت او زرغا خونخش ترند قم پاوشوشت قاریتم پاوشوشت نر پخم پاوشوشت پخوری نم پاوشوشت گواشری نسم پاوشوشت نسری گواشم پاوچوشت مثل خانمی نشانخم قارچرر زگرزوا دقاق و حابم چه و سابشا قتیحو شلوغم وشقیششت زنچو سوو عراوشتوی ماخو عریقا یسوس صفکو پشخم قبل سنقام که چه جبغاری خیبشه خوما فابدد خوشت سوو عراوشتوی ماخو سوو نپید ازی اخر چه سمر واسم را یا تیبسا قیچر قزگوره او مثل خانمی نشانخم قارج ارسد پای قزگور مورا ووی دواغ وزیرس وجینم اوجید سد پای شن فایر سر سرو زکرسون سجرا وشی ام پای ووی دواغ وری غصو حکومس ام دج وزک وچه غاکم سرو قزه وزیرس وجینم اوجید ار مرمو وی دواغ حکومس ام پاس حوری غاو تشت عشی حبس و خماکم واج الحشت حبس و خماکمی حبس مفیزشت سو او جرا چپچر و تجیفه حبسم غرجیش دب.